يهب الله الحسن ويشعه في جميع الصور. الحسن، ولذلك انت تبص تلاقي مثلا واحد اسمر انما شكله لا تزهد من النظر اليه، له اسر فيه اشراق، وتوعد في ابيض كده تشوف ايه، تشوف شكله ايه، تبقى المساله بالصوت كده يعني مشوه، ما هوش يعني. نعم. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين، المبعدين برضو عن الجنه. ان قلت ايه قبحه ابعده او قبحت الدم، يبقى ايه من المقبوحين المشوهين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الله، أكن موسى عليه السلام جاء برزخا وواسطة بين رسل كذبتهم أممهم فأخذوا بالعذاب من الله. قبل موسى ما كانش فيه رسول بيقاتل لا يقول الحجة، وهم يقترحوا الآية فإن أجابهم الله إليها وكذبوها يعمل فيهم إيه؟ السماء هي التي تتولى التعذيب، هتأيتها فكلا أخذنا بذنبه، مش كده؟ فمنهم من إيه؟ ومن أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، يبقى كله عذاب استئصال. إنما الحد سيدنا موسى يعني قوم نوح بالغرق، دول كان بالصيف، دول بالركبة، كل حاجة انتهى. لما جه موسى صار برزخا، برزخا بين استئصال بالعذاب من الله، والرسل ما لهمش دعوه، يبقى التوبه سنه. وبعدين هيجي سيدنا محمد يؤمر بالقتال لانه رسول مامون على حياه الخلق جميعا. موسى برزخ، موسى والبرزخ ده يبقى فيه حته من هنا حته من هنا. الم تر الى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إنما في عهد عسره، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني خايف يكتبوا عليك القتال، ما لسه بقى الكتاب ما كتبش. قالوا وما لنا ألا نقاتل، قالوا ليه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لو الأولاد البتاع يعني الله، وقد أخرجنا منها. فلما كتب عليهم القتال هم اللي طلبوه تولوا، كلهم تولوا، بعضهم تولوا. وبعدين ربنا قال إيه لهم إيه؟ فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا إيه؟ قليل. هم جميعا طلبوا القتال فلما كتب تولى منهم القتال. والباقي قال ان الله ايه بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه برضه. وبعدين ربنا قال ايه وايه ملكه الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه وآياتهم في أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلاص وجيه التابوت بقى العلامة واللي هيقتله في تحت راية نبي. وبعد إيه اللي حصل بعد دي؟ قال بقى إني مبتليكم فمن شرب منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بس بل ليه يعني مش عب يعني بس بل ليه على قد الله لأنه ابتلاء وامتحان فيأخذ على قد ما يبل ليه خلاص. فشربوا منه إلا قليل. القليل ده إيه عمل إيه بقى؟ شوف كم مصفاه هم اللي طلب. وبعدين كتب القتال فتولوا إلا قليل هو اللي فضل. وبعدين قالوا له وآية الملك مش عارف إيه. وبعدين قال إن الله مبتليكم بنهر عشان الامتحان بقى نشوف فمن شرب منه فليس ايه ومن لم يطعمه فانه مني. وبعدين عمل فشربوا منه الا قليل يبقى ادي من القليل. طب والقليل اللي ما شربش يبقى نجح في الامتحان. وبعدين قالوا لا طاقة اللي نجحهم قالوا لا طاقة اليوم ما بجالوت وجنوده. الله ما هو كانش فيه فكرة ان البشر يحارب عشان عقيدة، مفيش. ما احنا قلنا موسى برزخ